نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه المجالس التي نبتدئها من هذه الليلة نخصها بجانب من جوانب علم الحديث هو في غاية الأهمية، وهو من أهم جوانب هذا العلم الشريف، ألا وهو علم علل الحديث. علم علل الحديث علم دقيق جدا لم يتكلم فيه على مدار العصور والدهور إلا أفراد قليلون من كبار أئمة العلم، فليس كل من اشتغل بالحديث يستطيع أن يتناول هذا العلم الشريف أو أن يخوض فيه، إنما اختص الله عز وجل به بعض أئمة العلم على مدار العصور والدهور، فتجد في كل زمان من الأزمنة الواحدة والاثنين ممن يتقنون ويحسنون هذا الجانب من جوانب علم الحديث، لأنه يعتبر قمة هذا العلم، قمة هذا العلم. حتى قال الإمام ابن الجوزي وهو في القرن الخامس ذاكرا العلماء الذين كانوا يعنون بعلم بهذا العلم الشريف، قال: وقد كانوا، أي قبله، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا، أي في زمانه، أقل من القليل، يعني في القرن الخامس صاروا أقل من القليل، فكيف بزمننا هذا؟ وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وهذا الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي عليهما رحمة الله تعالى معروف أن بينهما أنه كان بينهما نوع من المصاهرة، فكان يجلسان كثيرا يتدارسان العلل، علل الأحاديث. ففي مجلس من المجالس قال أبو زرعة لأبي حاتم بعد أن تدارس علة حديث من الأحاديث، قال أبو زرعة لأبي حاتم: قل من يفهم هذا. هذا الكلام كان في القرن الثالث، في النصف الأول من القرن الثالث، يعني 200 وحاجة. فأبو زرعة هو من كبار أئمة علل الحديث، وأبو حاتم من كبار أئمة علل الحديث، يقول لأبي حاتم: قل من يفهم هذا، وربما يتخالجني شيء في علل الأحاديث وأخطاء الرواة، فلا أجد من يشفيني حتى أجلس معك. ما حدش فهمني، مش لاقي حد يفهمني لحد ما بأجتمع مع أبي حاتم، يعني إمام مع إمام يفهموا بعض، مش لاقي حد غيره يفهم. فماذا قال أبو حاتم؟ قال: وكذلك أنا أيضا، وكذلك أنا أيضا. لماذا؟ لأن علم الحديث، علل الحديث يتناول ماذا؟ يتناول الأخطاء القليلة جدا التي قد يقع فيها الراوي الثقة عن غير قصد. هو في الغالب لا يتناول أحاديث الضعفاء ولا الكذابين، هؤلاء أحاديثهم معروفة يفهمها ويعرف أحوالها أي مشتغل بالعلم. لكن علم العلل يعنى بما أخطأ فيه الراوي الثقة، بما أخطأ فيه كبار الحفاظ، لأن الحافظ مهما كان حافظا، مهما كان متقنا، مهما كان متثبتا، هو بشر لابد أن تقع له أخطاء ولو قليلة. فتجد الواحد مثلا روى 1000 حديث أخطأ في حديثين 3، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد، وهذا يقع خطأ لأنه مش معصوم. علم العلل يعنى بهذا القليل جدا من الأخطاء التي يقع فيها ذلك الحافظ الثقة. من خلال علم علل الحديث نستطيع أن نقول هذا الثقة أخطأ في هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث. يعني كمان يبحث عن إبرة في قشة إيه؟ في كوم قش. شوف بعد كوم قش قد إيه وفي إبرة. علم العلل يبحث عن الإبرة في هذا الركام من القش. شوف من الصعوبة. رجل روى 1000 أحاديث أخطأ في حديثين 3، يأتي علماء علل الحديث بعد النظر في أحاديثه ودراساته دراسة متفحصة يقولون هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث أخطأ من جملة هذه الآلاف. كيف يعرفون هذا؟ عن طريق علم علل الحديث. إذا هو علم دقيق جدا، علم دقيق جدا، زي الطبيب المتخصص في الاستشارة الكبير. أنت ممكن أي مرض خفيف كده تعرض نفسك على أي طبيب لسه مبتدئ، وممكن حتى هذا الطبيب المبتدئ ممكن يشخص المرض غلط شلو ليه ويضرك بحيث يظن أنه ينفعك. لكن لما يكون مثلا في مرض عويص شوية محتاج خبرة أكثر بتروح منين؟ تروح استشارة كبير، دكتور متخصص مشهور له اسمه. ليه؟ لأن هذا مرض نادر ليس كل أحد يحسن التعامل معه إلا كبار الأطباء المشاهير. كذلك أيضا في علم علل الحديث فيه أحاديث ندرك أخطاءها وضعفها بسهولة، لكن في هناك أحاديث السند كله ثقات، رجال ثقات، عدول ضابطون، كبار الأئمة، فالسند واضح أنه صحيح والمتن ليس فيه ما يستشكل. ولكن يأتي العلماء يقول لا لا لا هذا غلط. زي الإمام البخاري رحمه الله له قصة مع الإمام مسلم، طبعا كلاهما إمام كبير، لكن يعني سبحان الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مهما كان العلماء كبار لكن بعضهم أعلم من بعض. الإمام مسلم ابن الحجاج نظر في حديث من الأحاديث، وقع حديث كفارة المجلس المعروف، في إسناد نظيف جدا بيروى عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد زي الشمس، رجاله ثقات. فالإمام مسلم وكان ساعتها بقى لسه يعني في بدايات الطلب دخل على الإمام البخاري، وكان البخاري الشيخ مسلم، فعرض عليه هذا الإسناد وقال له يا إمام هل في الدنيا إسناد أصح من هذا؟ يعني في أحلى من كده؟ في أحلى من كده؟ فقال لهم نعم ولكنه خطأ. فتعجب إيه الإمام مسلم، تعجب إزاي ده أنا شايف مش شايف فيه إلا الصحة، يجي البخاري كده يقول غلط كده يعني بسهولة. فأخذ مسلم يلح على البخاري أن يذكر له وجه الخطأ، فقال له البخاري أستر ما ستره الله، أستر ما ستره الله. قال والله والله لا تفعلن. فبين له الإمام البخاري أن الصواب أن هذا الحديث مرسل وليس موصولا، وأن من وصله بذكر أبي هريرة أخطأ فيه. فأخذ الإمام مسلم يقبل رأس البخاري وبين عينيه ويقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا، جزاك الله عن الإسلام خيرا يا طبيب علل الحديث. يعني كأن الحديث ده فيه علل وأمراض والبخاري هو الطبيب. وهو فعلا العلة حيث تطلق على حديث يختم بها المرض أو الخطأ، كما تطلق العلة التي تعتري الأبدان. وفي وجه شبه هيجي إن شاء الله بين علة البدن وعلة الخبر. فانظر واحد في قدر البخاري عليه رحمة الله تعالى هو من يمكن له أن يدرك علة الأحاديث، مسلم نفسه وهو إمام عظيم جليل لم يدرك ما أدركه البخاري. ولهذا كان الدارقطني يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا. وليس هذا تقليلا من شأن مسلم، ولكن اعتراف بقدر البخاري عليهما رحمة الله. وجاء رجل من علماء الفقه ليس عنده دراية بالحديث كدراية أهل الاختصاص في الحديث، ولكنه يحب الحديث ويرجع إليه، لكن لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف كما يعرف ذلك المختصون بعلم الحديث. جاء بكتاب فيه أحاديث إلى الإمام أبي حاتم الرازي، إلى الإمام أبي حاتم الرازي. الأسماء دي هتسمعوها كتير، ها؟ دول الأئمة، ها؟ دول الأئمة صلى العلم دول مافيا يعني كده، يعني زي ما نقول مافيا، ها؟ مش هتلاقي العلم ده يخرج عنهم. ما احنا قلنا قلة، هم أصلا في كل زمن واحد واثنين، فخلاص هم دايما أسماءهم تتكرر. فجاء هذا الرجل بكتاب اللي أبي حاتم فيه إيه جملة من الأحاديث، فقال له يا أبا حاتم ما حال هذه الأحاديث، يعني صحيحة ولا ضعيفة؟ فنظر أبو حاتم في الكتاب وأخذ يقلب فيه، فقال هذا حديث باطل، وهذا حديث منكر، وهذا حديث لا أصل له، وما سوى ذلك أحاديث صحيح. يعني مثلا كتاب في 100 حديث مثلا شاور على حديثين ثلاثة، قال دي ده منكر وده باطل وده لا أصل له والباقي صحيح. فتعجب الرجل، تعجب الرجل، قال له أأخبرك صاحب هذا الكتاب أن هذا باطل وأن هذا منكر وأن هذا لا أصل له؟ عرفت منين يعني؟ أنت أصلا ما تعرفش مين صاحب الكتاب ده. فقال له أبو حاتم لا، لم يخبرني أحد، بل أنا لا أعرف أصلا من صاحب هذا الكتاب، وبصرف النظر عن حاله الأحاديث ديت أخطاء والباقي صحاح. فتعجب الرجل وقال أتدعي الغيب، أتدعي الغيب؟ قال يا أخي ليس هذا ادعاء غيب، ليس هذا ادعاء غيب، وإنما هذا علم علمنيه الله عز وجل. بس مش يعني حدثني قال لي الرب، لا مش من النوع ده، يعني مش معنى ان هو علمه الله، يعني لا، ملكة يكتسبها الإنسان بكثرة مدارسة العلم زي أي علم في الدنيا، كلما مارسته أكثر كلما اكتسبت فيه خبرة وملكة. ولهذا العمر والزمن عنصر أساسي ها بتحصيل العلم، مش مجرد انك سمعت معلومه بقيت عالم بها، لا، كلما تعايشت مع العلم اكثر وتعايشت مع اهل العلم اكثر وتعايشت مع كتب اهل العلم وكلامهم اكثر كلما اكتسبت تلك الملكه وهذه الخبره. اذن العمر والزمن عنصر اساسي في تلقي العلم. ايوه انا النهارده بدات، لكن مش معنى ان انا بدات يبقى انا انتهيت، لا، لازم كل يوم هتتعلم حاجه جديده، والمساله اللي انت اتعلمتها ستتعلم فيها خبايا اكثر بكثره اشتغالك بها. زي المسائل الرياضيه، انت ممكن تعرف القانون واللي بيحل المساله دي، صح؟ تيجي تحل المساله مش ماشيه، فواحد يساعدك في الاول، المساله الثانيه ممكن انت تحل نصها، الثالثه الرابعه، لما تحل مئات المسائل خلاص بقت ملكه، ممكن تعرف الجواب من غير ما تخوض المراحل والخطوات التي تتوصل الى النتيجه. زي قياده السياره، انت ممكن تفتح كتاب وتذاكر كيف تقال السيارة، لكن متى تكتسب الملكة؟ عندما تقودها اكثر وتتعرض الى ملابسات معينة في الطرق ومشاكل وتعرف تتجاوزها. كل يوم تكتسب خبرة، مش كده ولا؟ يقول لك الطيار دوت مثلا قاد الطائرة مثلا 1000 ساعة، الثاني 1500 ساعة، فبقدر ما يسوقها اكثر ويقود الطائرة اكثر بقدر ما يحكم له بايه؟ بمدى خبرته بقياده الطائرات، وهكذا. كذلك العلم، العلم اكتسابي، ما ينفعش بس تكون سميع. تعرف السميعه؟ يسمع الشيخ الصليط، لكن يعرف زيه؟ ما يعرفش، هو ينشكح قوي من الشيخ، معجب قوي بالشيخ، لكن ما يعرفش يعمل زيه. هو الشيخ ده وصل لهذه الدرجه ازاي؟ بقى له 20 30 سنة بيعمل الكلام ده، صح ولا لا؟ هو في الأول كان بيعرف يصيد؟ ها؟ لا، ولكن بالاكتساب اكتسب الملك، مش كده ولا إيه؟ أنت بقى سميع، يا سلام، الشيخ ده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعدل لك الطاقة. تسمع وكده يعدل لك الإيه؟ الطاقة. ومرة كنت في الجامع الازهر بصلي صلاه الظهر، كنا في الازهر فدخلنا نصلي الظهر، وبعدين بعد الاذان واحد بمسك الميكروفون وقعد يقرا بعض الايات من القران، فواحد في اخر المسجد خالص انا سامعه لان كنت قريب منه، قاعد كده وبيسمع الشيخ يقول الله الله الله الله الله، يعني ايه؟ عاش الدور، منشكح قوي، لكن يقدر يعمل زيه؟ ما يقدرش. ده اللي احنا بنقوله. عشان تعرف تعمل زيه لازم ايه؟ التعلم والاستمرار حتى تكتسب الملكه، فبعد ذلك تلاقي نفسك ايه؟ بتعملها بسهوله. بتعملها بسهوله. زي يجي بعض طلبه العلم يقول لك يا شيخ انا عايز اتعلم التخريج. اقول له إيه؟ انت بتقلك تطلب العلم غلط. التخريج دوت ثمرة العلم، مش كده ولا ايه؟ النهاية. الثمرة تكون قبل البذرة ولا البذرة قبل الثمرة؟ البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ عايزين نعرف يعني. أكيد التخريج ده هو الثمرة، فلازم البذرة الأول، يبقى لازم تحفر الأرض الأول، تحط البذرة وترعاها، ها؟ وبعدين تصبر عليها لحد ما يطلع الشجرة، وبعدين تستوي على عودها، وبعدين تبدأ بعد سنه سنتين 10 حتى طبيعه الثمره ديت تنتج بقى الثمره، مش كده ولا ايه؟ وفي الاول لما بتيجي تنتج ما بيكونش المحصول صالح للاستعمال، بنستغنى عنه لحد ما بعد كده بعد سنه او سنتين يتحسن المحصول، وهكذا. دي فطره. لكن احنا عايزين بقى ايه؟ مستعجلين، انا عايز اوصل للتخريج من الاول كده، من اول ما اطلب العلم عايز التخريج. لا، انت بتبني العماره، انت نفسك تبني برج طويل، بتطلع فوق ولا بتنزل تحت؟ تعمل ايه؟ في الاول بتنزل تحت. يا عم احنا عايزين نبني 50 دور. ايه اللي نزلك تحت؟ ما لازم انزل تحت الاول عشان احط الاساس المتين عشان اقدر ابني الايه الخمسين دور. لو ما عملتش اساس متين الخمسين دور دول هيقع عليا. يبقى لازم انا اتعب شويه في الاساس. الاساس بتاع البناء يكلف اكثر من البناء نفسه، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. كذلك ايضا طالب العلم لازم يعمل كده، لازم يتعب الاول في تاسيس نفسه في دراسه الاصول العلميه، المصطلحات الحديثيه، مناهج علماء الحديث، ويدمن النظر والقراءه في كلام اهل العلم حتى يكتسب تلك الملأة. حينئذ عندما يتعرض لتخريج الحديث هيبقى سهل جدا، مش محتاج حد يعلمه. خلاص ايه؟ عند الاسس التي يبني عليها ويجني بها تلك الثمره. فالمهم الرجل جاء للامام ابي حاتم الرازي، ولما قال له هذا منكر وهذا باطل وهذا لا اصل له، قال له اتدعي الغيب؟ قال ما هذا ادعاء غيب، وانما هذا علم علمنيه الله عز وجل. قال وما دليلك على ما تقول؟ ايوه دخلنا بقى هنا في الحج. ما المشكله بقى ايه؟ الكلام حلو، لكن الدليل ده معناه ايه؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعي. جميل، بيسال لك يتوصل بايه؟ بصحيح النظر. يبقى المشكله مش في ايه؟ في الدليل نفسه، المشكله انك تفهم الدليل صح. طب انا ممكن اقول لك قال الله، لكن هتفهم الايه صح؟ هل انت انا اضمن ان انت تفهم الايه صح؟ طب انا لو شرحت لك الايه هتفهم كلامي صح؟ ما هو تفسير الايه مبني على اصول علميه متعلقه باللغه ومتعلقه باصول الفقه ومتعلقه بحاجات كتير، مش كده ولا ايه؟ لما اجيب لك حديث نبوي ما شاء الله، يبقى فعلا الحديث دوت ممكن يكون حديث ضعيف، ممكن يكون دلاله الحديث ليست صريحه على المراد. يبقى مش ليس المشكله في الايه او في الحديث او في النص الشرعي، المشكله في مدى اهليتك لفهم هذا النص واستنباط الاحكام الصحيحه منه. فانا ممكن اجيب لك دليل، لكن ما الذي يضمن لي انك هتفهم هذا الايه؟ اقول لك مثلا عله هذا الحديث ان فلانا الثقه خالف غيره من الثقات، وقد جاءت قرائن من هنا من الروايه الفلانيه والروايه الفلانيه. هيفهم الكلام ده؟ فالامام ابو حاتم ادرك ان دوت مش هيفهم الدليل اصلا، فمش هيشغل نفسه معاه. فقال له الرجل ما دليلك على ما تقول؟ انظر بقى الى فقه من ابي حاتم. قال دليلي ان تسال من رزق هذا العلم مثلي عن هذه الاحاديث. تروح لعالم ثاني زي بالظبط انت بتروح دكتور ويكتب لك ايه؟ روجيت. وبعدين انت مرتاب من بعض ايه؟ الادويه اللي كتبها لك. او مش مطمئن لتشخيص هذا المريض، بتعمل ايه؟ بتشخص انت بدلا عن الطبيب، ولا بتروح لطبيب ثاني تعتقد انه اعلم من هذا الطبيب الاول؟ مش كده ولا ايه؟ فاذا وجدت الطبيبين يتفقان تطمئن الى هذا التشخيص، مش كده ولا ايه؟ اذا في النهايه انت مقلد، ما تقدرش تخرج عن ايه؟ اهل الاختصاص. فابو حاتم جاب له من الاخر. قال دليلي ان تسال من رزق هذا العلم مثلي، فان اجاب بمثل قولي فاعلم حقيقه هذا العلم. وان اختلفنا فاعلم ان كلا قال باجتهاده. الكلام ده يزعل؟ الكلام ده يزعل حد؟ لو اتفقنا يبقى اكيد العلم دوت ايه؟ له اصول وضوابط معروفه. وان اختلفنا يبقى كل واحد اجتهد، منا المصيب ومنا المخطئ. فقال ومن يقول مثل قولك؟ قال ابو زرعه. قال او يقول ابو زرعه مثل ما تقول؟ قال نعم. قال سبحان الله، هذا عجب. هذا عجب، الراجل تعب لسه ما راحش لابو زرعه. فذهب الى ابي زرعه وساله عن نفس الاحاديث، ولم يذكر له انه ذهب اولا الى ابي حاتم عشان يشوف وجه الموافقه والمخالفه بينهما. ففوجئ الرجل بان ابا زرعه اجاب بنفس ما اجاب به ابو حاتم، فقال سبحان الله، تتفقان من غير مواطاه بينكما؟ ازاي ده؟ اكيد في حاجه. فرجع الى ابي حاتم وذكر له ما قاله ايه ابو زرع وانه وافقه في احكامه على تلك الايه الاحاديث. فقال حتى تعلم حقيقة هذا العلم. قال ثم اخذ ابو حاتم يبسط له المسألة اكثر فضرب له مثلا بالايه بالصيرفي والجواهرجي. ودي سهلة، انت النهاردة معاك عملة دولار 100 دولار مثلا، انت ممكن يكون معاك مثلا في جيبك ايه 10 ورقات من فئة 100 دولار. انت معتقد ان العشر ورقات صحيحة ليس فيها ايه ورقة مزورة مش كده ولا ايه؟ لانك انت ما عندكش خبرة دي فرق ما بين المزورة والحقيقية. وبعدين تروح للصراف علشان مثلا تحول الدولار الى عملة اخرى، فيجي الصراف يبص يقول الورقة دي مزورة. ليه يا عم؟ ما هي حلوة، ما هي دي اختها. لا دي مزورة. ازاي؟ هقول لك ازاي، دي خبرة بقى، دي خبرة. انا ما حصلت معايا مرة، الكلام دوت من 10 سنين تقريبا، كان ليا فلوس على عند ناشر ايه سعودي، وبعدين ايه نزل هو مصر قال لي تعالى يا عم انا ليا فلوس في البنك فلان تعالى اديك فلوسك. قلت له ماشي، فروحت معاه البنك فصرف فلوس واداني دولارات. جميل هذا الكلام. ومشينا، خدت الفلوس منه ومشينا. بعدها باسبوع ولا حاجه حبيت افك مصر احولها من دولارات الى مصري، فرحت نفس البنك علشان ايه احول بعض هذا المال من دولار الى مصر. فلقيته ايه الراجل اللي واقف في الشباك واخد ورقه كده قطعها قدامي. قطعها انا كنت ايه ده بيحتمل ايه ده؟ يعمل الراجل ده؟ قال لي دي مزوره. قلت له طب اديها لي. قال لا مزوره يعني ما تخرجش خلاص. قلت له بس انا واخدها منكم، ده هي خارجه من عندكم. قال لي معلش ما اعرفش يعني اللي يثبت ان هي اللي واخدها من عندنا. فلبستها انا بقى. مين اللي يفهم هذا؟ الصراف المتخصص في العمله، يبص في ورقه كده او يحس عليها بايديه او يحطها كده قدام الضوء ويشوف حاجات معينه، عنده خبره. انا ما اعرفش. زي برضك ايه كنا مره برضك عايزين نشتري كريستال عشان نعمل نجف، نعمل نجفه. احنا عندنا النجف بنعمله بايدينا يعني، بنركبه، بنشتري البادي وبعدين نشتري الكريستال نفسه والسلك ونربط ونعمل. ففي انواع كريستال حقيقيه وفي انواع مقلده. فطبعا دخنا، رحنا الاسواق اللي هي مشهوره ببيع هذه الاشياء، دخنا لحد ما جبنا الاصليه. تبص في الاصليه والمقلده. طبعا انا خدت معايا واحد خبره يعني، ما رحتش انا خدت معايا واحد خبره عشان يعرف. يقول لي يا شيخ دي مزوره. ازاي يا عم؟ يقول لي دي مزوره. ازاي ما دي زي دي؟ ما تسالنيش، دي مزوره. خلاص انت حجه، انت حجه عندنا، انت عدو ضابط. فهنا بقى ايه الفرق بين المزوره وغير المزوره؟ مين يدركه؟ كذلك الحديث. العالم المتخصص في الحديث، المتخصص فعلا، يبص في الحديث دوت يقول لك ده غلط. مش معنى كده ان هو يعني بيألف، لا، عنده ضوابط وعنده خبره ايضا، عنده ضوابط وقواعد وعنده ايضا ايه خبره وملكه اكتسبها على مدار الزمان. يقول هذا خطا. زي مره من المرات من 25 سنه تقريبا كده، كنت انا عملت بحث في توعيه حديث، فجاء اخ قال لي يا شيخ الحديث دوت فلان من العلماء حسنه، وفي اسناد لهذا الحديث عن عائشه ذكره بعض العلماء وقال اسناده حسن. فقلت له لا الحديث ضعيف، والعالم اللي ذكره عالم كبير يعني مش عالم قليل، بس انا شايف الحديث ضعيف. قال لي ليه بتقلل من شأن هذا العالم؟ لا مش بقلل، انا بقول لك ضعيف. ف أخذ يجادل معي، وقلت له هقول لك حاجة بيني وبينك الدرقوطي. أنا والله قلت الكلام دوت وأنا معرفش الدرقوطي هينفثني ولا هينفثه، أنا معرفش. قال لي يعني، قلت له هذا الحديث لا يخلو منه كتاب الأفراد للدرقوطي، يعني الإسناد دوت منكر في نظري، وكتاب الأفراد للدرقوطي مجمع الغرائب والمناكير، أكيد مش هتعديها على الدرقوطي، أكيد الدرقوطي هيجيبه. قال لي مش عرفه، قلت له والله ما أعرف، لكن أنا أتظهر هذا. فقعدنا نقلب أطراف الغرائب للدرقوطي، لقينا الحديث فيه، والدرقوطي استغربه واستنكره. قلت له إيه رأيك؟ قال لي خلاص أنا بقى خلاص رفعت الراية البيضاء. فهنا إيه؟ لازم نحط اعتبار لهذا الأمر، وهو إيه؟ إن الزمان عنصر أساسي في تعلم أي علم، ده حتى الكورة، ده حتى العربية. النهاردة العربية اللي هي من أحسن الماركات العالمية يقدروا يشغلوها ينزلوها الشارع إلا لما يعملوا لها التليين، ها؟ يقعدوا في المصنع كده يدوروها على الفاضي فترة معينة، مش كده ولا إيه؟ ليه؟ عشان التليين لما تمشي في الشارع تبقى كويسة. لو جبت احسن عربيه ما حصلهاش التليين دوت مش هتمشي، ولا مش معايا؟ هذا هو الامر. فدايما وابدا لابد نكون مدركين الى ان اكتساب الخبره ده لازم ياخد وقت، لازم ياخد عمره، ما ينفعش تستعجل. انا عايز اخرج حديث وخلاص. فعلم العلل هو ده وظيفته. الراوي الذي أخطأ في حديثين ثلاثة مع أنه يروي الآلاف مؤلفة لا تستطيع أن تضع يدك على تلك الحديث القليلة التي أخطأ فيها إلا من طريق علم العلل والرجوع إلى علماء علل الحديث ليبينوا لك ما أصاب في هذا الراوي وما أخطأ في هذا الراوي. كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث الإمام أبي يعلى الخليلي، هذا الكتاب هو أصلا كتاب في الرجال رواة الحديث أو في معرفة علماء الحديث، مش كتاب علل. يعني إيه يعني إيه كتاب رجال؟ يعني متعلق بمعرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا. جميل هذا الكلام، وهو مرتب على الطبقات، يعني طبقة الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، وطبقة كل بلد على حدة، أهل مكة ثم أهل الكوفة ثم أهل بصرة وهكذا. والإمام أبو يعلى الخليلي يترجم لهؤلاء الرواة، وفي ثنايا تراجمهم يذكر بعض الأحاديث ويذكر عللها، أي وجه الخطأ فيها. جميل. ودي طريقة من طرق الأئمة في بيان الأحاديث، أحيانا يبين الراوي من خلال حديثه والحديث من خلال الراوي، زي كتب الضعفاء زي كامل ابن عدي والضعفاء للعقيل والمجروحين لابن حبان. تجد الإمام الكتاب أصلا مصنوع للرواة الضعفاء، جميل، لكن في أثناء الترجمة يذكر بعض الأحاديث التي أخطأ فيها ذلك الراوي المترجم له، كأنه يقول هذا راوي ضعيف ومن جملة الأحاديث التي ضعف بسببها الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني. فكلامه في الراوي يتضمن أيضا كلام في رواياته، فمن هنا تصنيف كتب الرجال كما أنها كتب جرح وتعليل كذلك أيضا كتب تصحيح وتعليل. معايا؟ كما نجد العكس أيضا في كتب العلل المتخصصة في العلل، زي علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي وعلل الحديث الإمام الدارقطني، هذه كتب متعلقة بالعلل أي بالأحاديث نفسها التي وقعت أخطاء من قبل بعض الرواة، لكن في ثنايا ذلك يذكرون بعض أحوال الرواة الذين رواوا تلك الأحاديث، وفلان ضعيف فلان يخطئ فلان لا يجبه إلى غير ذلك. جميل. الإمام أبو يعلى الخليلي صنع هذا الكتاب لمعرفة علماء الإيه؟ الحديث على مدار العصور والدهور إلى زمانه، وفي أثناء تراجمهم يذكر بعض الأحاديث التي رواها هؤلاء الرواة وغالبا ما تكون معلولة، ويبين علته ووجه الخطأ فيها. لكن مع ذلك ما تميز به هذا الكتاب أن الإمام أبي يعلى ساعة طلع مقدمة في هذا الكتاب ذكر فيها مهمات في قواعد علل الحديث، كما فعل مثلا الإمام مسلم ألف كتابه الصحيح، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك صنع مقدمة في كتابه الصحيح ذكر فيها كثيرا من قواعد علوم الحديث، وكما فعل الإمام الترمذي صنف كتابه الجامع وفي آخره عقد بابا كبيرا في علل الحديث، وكما فعل الإمام أبو داود رحمه الله صنع كتابه السنن، ولما سأله أهل مكة عن منهجه ومذهبه في هذا الكتاب أرسل لهم رسالة بين فيها منهجه في هذا الكتاب وهو يتضمن قواعد في علم الحديث. وكثير من القضايا الحديثية المبثوثة في كتب علوم الحديث مأخوذة من مثل هذه المقدمات. الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد صنع مقدمة كبيرة في قواعد علم الحديث. الإمام أبو يعلى الخليل الإمام ابن عدي في الكامل صنع مقدمة، ابن حبان في المجروحين صنع مقدمة، وهكذا. هذه المقدمات في غاية الأهمية لأنها تتناول كثيرا من القواعد والأصول المتعلقة بهذا العلم. إذا أنت تفهمتها واستفدتها من هذه الكتب وتلك المقدمات فإن ذلك يعتبر بابا كبيرا جدا للدخول في التخصص والتبحر في هذا العلم الشريف. الإمام أبو يعلى الخليلي مقدمته على كتاب الإرشاد مقدمة صغيرة جدا، أشبه بمثل صغير، لكنها تضمنت قواعد في علل الحديث من أهم القواعد، من أهم القواعد، ويستطيع المتأمل لها أن يضع تصورا كليا عن علم علل الحديث وكيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يتعاملون مع علل الحديث، وكيف كانوا ينظرون في الأسانيد والمتون ووجه التفرد ووجه الاختلاف ووجه الاتفاق بين الرواة، وما ينبني على ذلك من معرفة صحة الحديث أو إعلاله. لهذا أنا اخترت هذه المقدمة لصغرها من جهة، ومن جهة أخرى لكونها اشتملت على مهمات في علم العلل لا يستغني عنها طالب علم في علم علل الحديث. تعالوا بنا نحاول أن نقرأ وأن نقف عند فصول هذه المقدمة بما يفتح الله عز وجل به. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا في إسناد الكتاب، سجل إسناد الكتاب إلى مؤلف، ودي طبعا سنة حديثية عند علماء الحديث. الكتب الحديثية وصلت إلينا بالإسناد، ليس فقط الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الكتب التي أصنفها العلماء تروى إلينا بالأسانيد إلى مؤلفيها. فعندنا أسانيد إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وإلى سائر الكتب الحديثية، وهذا من عظمة علماء الإسلام أنهم وثقوا ليس فقط الأحاديث بل الكتب التي صنفها العلماء وثقوها إلى أصحابها بالإسناد الصحيح أو بالأسانيد الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قرأت على الشيخ الإمام جمال الإسلام العالم الحافظ الفقيه النبيه شرف الدين أبي الحسن علي بن القاضي الفقيه الأنجب الوجيه أبي المكارم المفضل ابن علي ابن المفرج المقدسي حرسه الله وأحسن عقباه. سمعت الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين شيخ الأئمة أبا طاهر أحمد ابن محمد بن أحمد ابن محمد السلفي الأصبهاني بقراءة عليه في ذي القعدة أو القعدة سنة 72 و500. يقول سمعت القاضي أبا الفتح إسماعيل ابن عبد الجبار ابن محمد المالكي، هنا مكتوب الماكية المالك الماكي نسبة، هذه معروفة نسبة إلى لا ما شاء الله، جزاك الله خيرا. هذا من فوائد الشيخ شيخنا الشيخ وليد يعني جزاك الله خيرا. بقراءة عليه من أصله العتيق بقزوين سنة 51 في صفر يقول سمعت أبا يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلية الحافظة هو صاحب الكتاب إملاء قال الحمد لله ولي الطول والإحسان العظيم الفضل والامتنان الذي خصنا بالعلم تشريفا ونزهنا عن الجهل تكريما وآتانا بصيرة توصلنا بها إلى معرفة وحدانيته وتصديق أنبيائه وعرفنا عموم النفع دينا ودنيا على ألسنة رسله وأوليائه وصلى الله على محمد المرسل بالفرقان المبين البرهان الواضح التبيان خاتم النبيين وخير البشر والمرسلين وعلى أصحابه المنتخبين وأهل بيته الطاهرين رضي الله عنهم جميعا وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد فإن أجل العلوم بعد معرفة الله سبحانه ومعرفة رسوله وملائكته وأولاها بصرف الهمم إليه وأعظمها مثوبة لديه هو الفقه في الدين من علم الظاهر والغامض من الأحكام في الحلال والحرام والأوامر والزواجر والمحبوب والنوافل والمندوب وهي الأعمال التي من تعاطاها وعلمها وأخذ بها أوصلته إلى جوار الله تعالى والجنات الطيبة في دار القرار ووقي فتنة القبر وعذاب النار. قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. طبعا هنا أشار إلى أن أفضل العلم بعد معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبرسله وأنبيائه وملائكته الفقه في الدين. الفقه في الدين هنا كأن الإمام رحمه الله تعالى يلمح إلى فروض الأعيان، لأن أي باحث عن العلم لابد قبل أن يتخصص في علوم الآلات أن يكون عالما بعقيدته وكيف يكون يوحد الله توحيدا صحيحا، وعالما بعبادته كيف يعبد الله عبادة صحيحة، ثم بعد ذلك يتوسع في العلوم وفي التخصص إن فتح الله سبحانه وتعالى عليه. أما من يعمد إلى علم ليتخصص فيه وهو مفرط في أصول الدين وفي معرفة التوحيد ومفرط في معرفة الحلال والحرام والأحكام التي تخصه بعينه، فهنا يعتبر انشغل عن الأهم بالمهم، بل لابد أن ينتهي أولا من فروض الأعيان ثم بعد ذلك يتوسع في فروض الكفايات. وأذكر في ذلك قصة الإمام عبد الله بن داود الخريط. كان السلف رضي الله عنهم لا يبدأون طلب الحديث إلا بعد الانتهاء من هذه الأمور من القرآن حتى بقراءاته وبحروفه ومعرفة الفقه والعبادات بل والفرائض أيضا ومعرفة اللغة التي نفهم بها القرآن والسنة، ثم بعد ذلك يتفرغون للحديث لأن الحديث يحتاج عمرك بل أضعف عمرك، فإذا اشتغلت بالحديث أولا ستشغل به عن القرآن وعن معرفة الأحكام الشرعية. فالأول يعرف الأحكام الشرعية وما يلزمك على سبيل الفرض العيني، ثم بعد ذلك باقي عمرك وجهه للعلم الذي تحبه وتريد أن تتخصص فيه وليكن علم الحديث. فالإمام أبو داود عبد الله بن داود الخريبي كان قد كبر سنه وامتنع عن التحديث، كان بعض السلف من مزيد احتياطهم إذا وجد سنه قد كبرت وشعر أنه صار حفظه أضعف من ذي قبل بحكم كبر السن، برضك في النهاية برضك يعني في عمر افتراضي، يعني مش كده ايه، مش كل حاجة ليها عمر افتراضي. فالواحد لما سنه يكبر شوية مش ممكن يبقى حفظه في القوة كما كان في حال الشباب، مش كده ولا ايه؟ فبعض أهل الإتقان والحفظ والتثبت كان إذا شعر أنه بدأ حفظه يضعف يمتنع عن التحديث، يقول خلاص اللي عايز يسمع مني يسمع من غيري ما يسمعش مني. ليه؟ ربما أخطئ، لأن صرت أنسى بعض أحاديثي ولم أكن ولم أعد أحفظ كما كنت أحفظ من إيه؟ من قبل. فجاء واحد طالب علم صغير إلى عبد الله بن داود الخريجي بعد أن توقف وامتنع عن التحديث، فقال له يا إمام أريد أن تحدثني. قال له يا ولدي اغلس، هل حفظت القرآن؟ قال قد حفظته. قال اقرأ من كذا من سورة كذا فقرأ. قال اقرأ من سورة كذا فقرأ. فقال يا ولد اذهب فتعلم القراءات. قال قد أتقنتها. فسأله سؤالين في القراءات فأجاب على الفور، بسم الله ما شاء الله، ده كان لسه بيقول يا هاجي، لسه بيطلب الحديث، لسه مخلص كان ده كله. قال اذهب فتعلم اللغة والنحو. قال قد تعلمته وأجبته. فسأله سؤالين في اللغة، بسم الله ما شاء الله عد. قال اذهب فتعلم الفرائض أي المواريث. قال قد تعلمته. فسأله سؤال في الفرائض، بسم الله ما شاء الله، ده كله ده كان لسه ايه مشروع طالب حديث، ده كله لسه مشروع طالب حديث. فبعد ان يعني وجده يعني ما شاء الله تجاوز هذه المراحل كلها، قال يا بني لو كنت محدثا احدا لحدثتك. يعني ايه حاوت انت؟ الشاهد ان ايضا من يعني من الامور المهمه جدا لطالب العلم ان هو يخلص فروض الاعيان الاول، يخلص فروض الاعيان التي يحتاجها في حياته، توحيد الله عز وجل ما يتعلق بتوحيد الله واسمائه وصفاته وهكذا، والعبادات التي لا يستغني عنها مسلم، امور لا تمسك حال كل مسلم، كل مسلم لابد ان يعرف كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يحج، كيف يصوم، كيف يزكي وهكذا. فلا بد من الانتهاء من هذه الامور، والا فقد وجدنا في حياتنا العلميه بعض الاخوه الذين طلبوا العلم وتخصصوا في الحديث من قبل ان يحسنوا ذلك وينتهوا من فروض الاعيان، فلما خاضوا في العلم لم يجدوا وقتا لحفظ القران، لم يجدوا وقتا لمعرفه الاحكام العبادات، فصاروا يهملون هذه الجوانب مع انها هي الفرض العين، فاستغنى بفرض الكفايه عن فرض العين، وهذا من ايه؟ من الخطا، وهذا من الخطا. ايضا انا احب هنا ان الفت النظر الى امر مهم جدا. هذا الامر من بدايات طلبي وانا كنت دائما ايه؟ انصح به اخواني، هو حفظ المتون. قديما قالوا من حفظ المتون حاجة الفنون. كثير من طلبة العلم لك أهم حاجة الفهم، أهم حاجة نفهم، مش لازم نحفظ. وده كلام يعني خطأ جدا، بل هو من الخطأ المركب، لأن أصلا الحفظ عون على الفهم. يعني تخيل أنت بتقرأ كتب التفسير وأنت لست حافظا للقرآن، هل ستستوعب التفسير كما يستوعبه الحافظ القرآن؟ وهذا كتاب الله. بطبيعة الحال الحافظ القرآن إدراكه واستيعابه للتفسير أحسن من استيعاب غير الحافظ، مش كده ولا إيه؟ فإذا كان هذا مع كتاب الله عز وجل فكيف بكلام أهل العلم وكلام الناس؟ وبعدين في حاجة هنا مهمة جدا لازم إيه؟ طالب العلم يضعها أمامه دائما، هو إيه؟ احنا مش هنصنع العجله زي المصريين يقولوا واحنا هنصنع العجله، يعني احنا هنبدا من الصفر. احنا بنطلب العلم كما طلبه ايه العلماء، العلماء الكبار الذين وصلوا الى القمه في العلم كانوا حفاظ، حتى صار من القاب كبار العلماء الحافظ، مش كده ولا ايه؟ فالعلماء انفسهم لكي يصلوا الى هذه المراتب العاليه استعانوا بالحفظ. فهل انت بقى يعني افضل من هؤلاء العلماء؟ انت بقى ما شاء الله، وإن كما قال المتنبي: واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. يعني انت ما شاء الله جبت الديب من ديله، يعني انت هتفهم اللي ما فهموش العلماء؟ اكيد. يعني استفيد من خبره من سبق، لا تبدا من الصفر. شوف العلماء وصلوا لحد فين وابدا من حيث انتهوا، مش تبدا من حيث ابتدأوا. العلماء قالوا لازم الحفظ، وصنعوا المتون بجميع اشكالها نظما ونثرا من اجل تيسير العلم على طلبته حتى يحفظوا هذه المتون وتكون منطلقا لهم في العلم. العلماء ما كتبوش هذه المتون هباء ولا جزافا، انما كتبوها لاعتقادهم بان الطالب في حاجه الى حفظ المتون لكي يتوسع في العلم ويتبحر فيه. فكان بعض الاخوه لا، اهم حاجه الفهم. ماشي يا عم، خلاص انا ماشي مع العلماء. كنت ساعتها انا لسه بحفظ الفيه السيوطي. كل واحد قال لي: يا اخي انت شاغل نفسك بالفيه السيوطي ليه؟ اهم حاجه الفهم. اقول له: يا اخي بقول لك ايه؟ انت بتروح الجامعه بتحط منهج لنفسك بتدرسه، ولا الدكتور هو اللي بيحط لك المنهج؟ مين بيحط لمين؟ انت بتختار المنهج اللي هتدرسه، ولا الدكتور هو اللي بيفرضه عليك؟ دكتور، باعتبار ان الدكتور هو رجل عنده خبره بهذا الامر، هو ادرى بما يصلح طالب علم، صح ولا لا؟ انت لسه مبتدئ، انت هتختار المنهج ازاي؟ انت وظيفتك تتعلم، مش وظيفتك تعلم. زي بالظبط كده لاعب الكوره، في واحد لاعب كوره وفي مدرب وفي مدير، مش كده ولا ايه؟ ينفع ده وفي جمهور؟ ينفع الجمهور يلعب كوره؟ وظيفته يشاهد ويعمل هيصه، دي وظيفته. لو ما عملش كده يبقى مش جمهور. لاعب الكوره مش هو اللي بيحط الخطه، المدرب هو اللي بيحط كل حاجه ليها ايه؟ تخصص. انت وظيفتك طالب علم، يبقى وظيفتك انك تتعلم، مش وظيفتك انك تحط منهج للتعلم. اتعلم انت الاول، وبعد كده لما تكتسب الخبره والملكه حط يا عم براحتك ساعتها. ممكن تحسن المناهج السابقه في عليك او نحو ذلك، لكن لازم تستفيد من خبره من سبقك. ده مهم جدا لاي طالب علم. فالنهارده لما انا اروح مثلا اطلب الفقه، الشيخ يقول لي احفظ المتن الفلاني، يقول لي: شيخ طب ما تخليها المتن الثاني. لا، الشيخ شايف ان هذا انفع ليك واصلح ليك، والمفترض ان تستفيد انت من خبرته، هو بخبرته يتوصل الى هذه النتيجه، فانت لازم تستفيد بخبره هذا الايه؟ الشيخ، وهكذا. ثم ان الله تعالى انزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء، فمنه ما بينه فيه نصا، ومنه ما ادمل فيه وبين كيفيته على لسان نبيه عليه السلام، كما قال الله تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. ومنه ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني لم يذكر فيه القران، لم يذكر فيه القران. طبعا هذا كثير جدا، بقول او فعل، فكان رسما مبتسما وشرعا متبعا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجمع بين مشاققة الرسول ومخالفة سبيل المؤمنين في إلحاق الوعيد بفاعلهما، فصار إجماع الصحابة والتابعين وأهل كل عصر من المؤمنين أحد ما تؤخذ منه الأحكام وتحرم مخالفته. تعرفون طبعا قصة سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاءته امرأة وقالت له: أنت الذي تزعم أن الله لعن الواصلة والمستوصلة والوشيمة والمستوشيمة والمستفلقة جاءت لحسن المغيرات خلق الله. قال لست أنا الذي أدعي ذلك وإنما الله الذي لعن هؤلاء. فقالت لقد قرأت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، قرأت ما بين الدفتين فلم أجد ما تقول. فقال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله إلى آخره. إذن من جملة الأحكام الشرعية هي السنة، والسنة تبيان تفسير لكتاب الله عز وجل. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الله عز طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فما جاوز هذه الأركان الثلاثة هي القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع التي هي الأصول من الحوادث، فقد فوضه إلى اجتهاد العلماء امتحانا منه وتفضلا بإعظام الأجر لمن أصاب حكمها عنده. يعني إذا لم تجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مما أجمع عليه العلماء فهنا باب الاجتهاد واسع. طبعا الاجتهاد مش لكل مش لكل أحد، وإنما لمن اكتملت عنده آلة الاجتهاد. قال الله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فلما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام والمرجع بعد الكتاب في الأحكام، وكان الوصول إليهما وصحة موردهما بالنقلة والرواة، لا شك أن السنة إنما جاءتنا عن طريق الرواة. فإذا كانت السنة أصلا أصيلا في معرفة الأحكام الشرعية، ومعرفة صحيح السنة من ضعيفها إنما يكون بمعرفة أحوال الرواة، فلا بد حينئذ من معرفة الجرح والتعديل، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لمعرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح. إذن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا هو من صميم الدين، الكلام في الرواة جرحا وتعديلا هو من صميم الدين، لأن بمعرفة حال الراوي جرحا وتعديلا نعرف من ذلك حال الروايات التي يرونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام يحيى بن سعيد القطان جلس مرة يسأل عن أحوال الرواة، فقال هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا موضوع كذاب وهذا باطل وهذا سيء الحفظ ونحو ذلك. فقال له رجل، طبعا أحيانا الزهاد ما يكونش عندهم إدراك لهذه المعاني، الزهاد عندهم حسن نية مطلقة حتى يصدقون الشيء وما يناقضه، لأنه لا يتصور أن أحدا يكذب، لأنه هو نفسه لا يعرف لا يحسن الكذب، فمتصور أن كل الناس زيه يعني. فقال له رجل يا أبا سعيد اللي هو يحيى بن سعيد القطان، أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة؟ يعني تغتابهم يعني. هو ظن أن الكلام في الرواية جرحا وتعديلا نوع من أنواع الغيبة، لما يقول فلان ضعيف فلان كذاب، فهو ظن أن هذا من باب الغيبة المنهية عنها، طبعا هذا من من قلة علمه. فقال له ألا تستحي، ألا تخاف أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة؟ فماذا قال الإمام يحيى بن سعيد القطان؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لماذا لم تذب الكذب عني، لماذا لم تبين للناس أمر هؤلاء الكذبة. إذن الكلام في الرواة دين، ولهذا قال بعض السلف هنا إن شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري لما قصدا بكلامهما في الرواة وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى حفظ أقوالهما حتى صارت إلى يومنا هذا. أما من تكلم في الرواة بالتشفي أو لكوني بينهما خصومة أو بالمجاملة فهؤلاء انبثرت أقوالهم ولم يبارك فيها، إنما بارك الله عز وجل في قول أئمة العلم زي يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والدارقطني وابن عدي وغيرهم من العلماء، لأنهم قصدوا بيان أحوال الرواة حتى يميزوا صحيح الأحاديث من سقيم. ولذلك الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله صاحب كتاب الغريب كان من أقران الإمام أحمد، قال إن الله نصر هذا الدين بثلاثة، إن الله نصر هذا الدين بثلاثة: أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق يعني في حربه المرتدين، وأحمد ابن حنبل لولاه لكفر الناس من بعده يعني في فتنة خلق القرآن، ويحيى ابن معين. ليه؟ قال لأنه ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن معين دوت ربنا خلقه كده بس علشان ينقل الأحاديث. أيوة له كلام في الفقه قليل جدا، لا وهو لا يعد من جملة الفقهاء الذين يرجع إليهم في الفقه، وله روايات كثيرة سمع الكثير جدا من الأحاديث، ومع ذلك رواياته قليلة جدا، ده من عجائب، يعني من أكثر الناس سماعا للأحاديث، وكان إذا سمع الحديث لا يسمعه مرة واحدة، يسمعه من 30 وجها أو أكثر. في قصة معروفة هحكيها لكم. المهم كان سماعا وطلابا للحديث، سمع ما لم يسمعه أحد، لكن تجد رواياته للحديث قليلة جدا في الكتب. ليه؟ لأنه لم يشتغل برواية ما سمع، إنما اشتغل بنقد ما سمع. فهم بقى القصة ديت؟ يعني الحديث الذي سمعها عكس على دراستها حديثا حديثا وميز الصحيح من الضعيف وميز الرواة العدول وغير العدول من خلال النظر في أحاديثهم، ولذلك يلقب بإمام الجرح والتعديل. ما تلاقيش راوي إلا وابن ما اللي قوله أو أكثر فيه، محدش نفد من إيده، محدش. حتى في قصة حكاها الإمام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين له، لا مش دي، دي مش المجروحين، دي قصة تانية. القصة دي موجودة في كتاب الحاكم المستدرك للحاكم في الجزء الرابع صفحة 228، وذكرها الكتب البغدادي في تاريخ بغداد، ومذكورة في أغلب كتب التاريخ زي في أعلام النبلاء وغيرها، في ترجمة أحمد بن الأزهر النيسابوري أو في ترجمة عبد الرزاق بن همام الصنعاني. إيه القصة دي؟ مرة طبعا ابن معين كان في بغداد، يعني هذه بلده، لكن معروف ان هو رحل الى عبد الرزاق في اليمن مع احمد بن حنبل، ورحلتهما في هذا معروف. فالمهم كان مرة في بغداد فسمع رجلا يحدث عن عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد الصنعاني، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، اللهم ولي من ولاه وعادي من عادي. جمع كل الأحاديث المتعلقة فعليه حطها في سند واحد، وجاب سند إيه زي الشمس من أصح الأسانيد. فابن معين وقف كده وقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ ما بتعديش أدام ابن معين موجود خاف منه. حقيقي يعني، وكان فعلا الروايه يخافون منه، لكن عنده جرأه لا يسمح لاحد ان يحدث بحديث خطأ في مجلسه. فقال: من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا حديثا عن عبد الرزاق؟ فوقف رجل اسمه احمد بن الازهر النيسابوري ويكنى بابي الازهر، قال: هو انا ذا يا ابا زكريا. فتعجب الجمعين أبو الأزهر ده وثيقة. طب الحديث في نظر الجمعين كذب، من الكذاب؟ ها من طب ازاي قالش ابن معين انه كذاب؟ يقول من يعني ليس يعرفوش. ازاي يعرف انه كذاب؟ وازاي يعرف انه من نيسابور اصلا؟ وده بقى النقد، وده طبيب العلم فاهم مش كده ولا ايه؟ زي بالظبط كده لما تروح عند طبيب عنده خبرة، وانت مثلا ايه عندك مثلا مرض معين، تقول لك انت اكلت كذا، تقول له انت عرفت ازاي يا ابن الايه؟ انت عرفت ازاي؟ هو عنده الايه؟ عنده المعطيات اللي بتودي الى هذه النتائج. يجي واحد تاني يحب يقلده بقى، يقول لك ايه اعمل زيه. طيب فينكشف، زي قصه حكاها بعض الشيوخ، احنا بنخش من قصه لقصه عشان المجلس يبقى حلو برضك. ما هو العلم العلم ده ما ينفعش فيه يبقى ناشف، لازم يبقى طاري. حكى الشيخ عبد الرزاق حمدي رحمه الله في بعض كتاباته ان طبيبا كان يعالج المرضى، وكان يصطحب معه ابنه عشان يعلمه الطب، بس طلع الابن يعني واضح ان هو ايه جاب شوي، يعني السنه مش بالوراثه، يعني مش كل حاجه بالوراثه. فكان دايما يصطحب ابنه معاه علشان يعلمه الطب. ف دعي هذا المريض، هذا الطبيب الى علاج مريض معين، فدخل عليه. فاول ما دخل عليه وصار يكشف عليه، قال له هل اكلت اليوم حماما؟ فالمريض قال له نعم. فكتب المهم عالجه، وكتب له العلاج وشخص وكتب له الدواء، وقال له ما تاكلش حمام لمده شهر. قال له ماشي. فطبعا ايه اول ما المريض الطبيب ساله السؤال ده، عرف ان الطبيب دوت ايه يعني في حاجه لله كده. فخرج الطبيب من عند المريض، فابنه بيقول له كيف عرفت انه اكل حماما؟ قال يا ولد وانا داخل الى المنزل وجدت ريش الحمام على باب المنزل قرينة، يعني شغل دماغك. فالمهم ايه الابن بقى حب ايه يعني جابوه. فدعي الابن مرة الى علاج ايه مريض، فلما دخل على المريض قال له هل اكلت حمارا؟ فضربوه وايه واخرجوه. فذهب الى ابيه فقال له ما شأنك؟ قال يا ابي وجدت اللي هو بتاع البردعه بتاعت الحمار متعلقه في البيت، فقلت له هل اكلت حمارا اليوم؟ فضربوني. فهو ده قياس مع الفارق، يعني هو فاكر ان العمليه ايه تيبيكال كل حاجه، يعني ادم وجد البردعه يبقى في حمار هنا تاكل. فالمهم الامام سيدنا الامام ابن معين فهم ان الحديث ده كذب. ليه كذب؟ لان اصلا هو من اعلم الناس باحاديث عبد الرزاق، لان احنا قلنا ايه هو رحل الى اليمن وعكف على كتب عبد الرزاق واستخرج كل ما فيها من احاديث، فهو حافظ حديث عبد الرزاق لا يفوته حديث. من اين جاء هذا الحديث؟ وليس هو من حديث عبد الرزاق ولا في كتاب من كتب عبد الرزاق. جميل هذا الكلام. حتى عبد الرزاق لما كان ابن معين في اليمن، عبد الرزاق قال لابن معين يا ابا زكريا خذ مني حديثا سماعا، يعني انت كل حديث كده من الكتب خذ من حفظي. هو نفسه ان ابن معين يروح بغداد يقول حدثنا او سمعت عبد الرزاق، ده شرف عبد الرزاق نفسه. لكن ابن معين يعرف ان عبد الرزاق اذا حدث من حفظه يغلط، اما كتبه فهي كتبه صحيحه. فماذا قال له؟ قال ولا نصف حديث، حاول تنسى. لن اخذ الا من كتبك. معايا؟ فمعين عارف ده كذب ليه؟ لانه ليس من حديث عبد الرزاق. طب ازاي عرف ان الكذاب بتاع الحديث دوت نيسابوري؟ لان نيسابوري ده زمان كانت معقل التشيع ليه ايران يعني. جميل. والحديث دوت ريحته كده ايه؟ شيعة. فده الفهم بقى، فهم العالم، فهم الايه؟ العالم يحس الحديث دوت كده جاي من جهة الفلانية. زي من النهاردة انت مثلا ايه؟ تلاقي ايه؟ واحد مثلا ها؟ بيبيع ايه؟ هريسة. هو شغلته بيبيع الهريسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهريسة تشد الظهر. معايا؟ يبقى تعرف ان هو اللي ألفه. يعني اشمعنى انت اللي جايب الحديث ده؟ مش معنى غيرك ما جابهوش، مش معنى اللي بيبيع الهريسة هو اللي بيقول الحديث ده. زي بتاع اليخني، عارف قصة اليخني؟ مش عارفينها؟ طيب هنقولها لكم بعد ما نزعل وش. دي قصة حكاها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نقول ايه؟ كان في خطيب بيخطب في الجمعة في احدى المساجد، وكان على باب المسجد واحد يبيع اليخني. عايزين يخني اللي هو اللي هو بيسموه ايه؟ ها الكوكتيل دوت، يعني شويه اكل مشكل، يعني جميع انواع الخضار على جميع انواع البصل كده يعني. فالمهم فالراجل بتاع اليخني دوت كل يوم يقف، كل جمعه يقف قدام المسجد، ما حدش يشتري منه. فاتفق مع الخطيب قال له: بص يا عم الحاج، بالنص انت بس ايه؟ رغب الناس كده في اكل اليخني والنص بالنص. قال له: ماشي. هتعرف الخطبه دول بقى. فالخطيب بقى جه في الخطبه الاولى: ما شاء الله، اتقوا الله، اتبعوا رسول الله، الوعظ الجميل ده. جه في الخطبه الثانيه: حدثنا فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اكل اليخني دخل الجنه. كاذب طبعا. فالناس خرجت المسجد: الله، يخني وش الجنه. الراجل باع اليخني كله. فدوت من علامات الوضع عندنا، ان يكون ايه؟ واحد اصلا ليه مصلحه في الحديث. زي حديث ايه؟ كل العسل فانه قدس على لسان 70 نبي. فالامام علي، الامام عبد الله المبارك، قال: ولا نبي واحد، انه ينفخ البطن ويخرج الريح. يعني ايه ده؟ ازاي يكون ده قدس على 70؟ يعني كان العدس قدس على 70 نبيا يعني، امال التفاح ده ايه؟ فالمهم فالامام ابن معين عنده حاسه النقد، فاهم الحديث دوت ما يجيش الا من الجهه دي. فقال له: اما انت فصدق امين، واظن ان البلاء من غيرك. ثم اصطحبه وقال له: كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ قال: كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء. فقال لي عبد الرزاق، كان كفيف، كان أعمى رحمه الله، فقال لي: سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك. فحدثني بهذا الحديث. عرفنا من هنا من أين أتي هذا الحديث. احنا قلنا عبد الرزاق كتبه صحيحة، أما حفظه يخطئ، صح؟ طب هو بيحدث أبو الأزهر حديث في الطريق، يبقى معاه كتبه ولا من حفظه؟ يبقى من هنا جاء الايه؟ الخطا. نكمل ان شاء الله تعالى غدا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.